الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل القراءة في أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، ونقف مع بعض معانيها وبعض الأحكام المستفادة منها. وبالمناسبة، فإني أحث نفسي وإخواني على الإكثار من حفظ السنة، فإن الأحاديث أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لمن كان في صدره كلام الله وأضاف إليه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحفظ القرآن أو بعضه، وحفظ من السنة أحاديث كثيرة، فإن هذا مما يتقرب به إلى الله عز وجل. فنقرأ من حيث وقفنا البارحة، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يجعل مجالسنا خيرا لنا. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال حافظ رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ طلوع الغيم، فصام الناس، ثم ذهب بقدح بالماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. قال: أولئك عصاة أولئك عصاة. وفي لفظ: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون بما فعلت، فذهب بقدح من ماء بعد العصر كشيء. رواه مسلم. نعم. وعن حمزة بن عبد الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد لي قوة على الصيام في السفر، هل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فأحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. وأصله في المتفق من حديث عائشة أن حمزة بن عبد الأسلمي. نعم. هذه الأحاديث هي متعلقة بالصيام في السفر. وقوله حتى بلغ كراع الغميم، كراع الغميم اسم واد أمام عسفان، يعني في الطريق إلى مكة. وهذه الأحاديث فيها أمر عظيم وحكم عظيم يتعلق بصيام المسلم إذا سافر. والمسافر له أن يفطر بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، فقد أجمع العلماء على أن المسافر يرخص له في الفطر، ويشترط لذلك شروط. الشرط الأول: أن يخرج مسافة تسمى سفرا، أن يخرج مسافة تسمى سفرا. الشرط الثاني: أن لا يكون سفره سفر معصية، أن لا يكون سفره سفر معصية. الشرط الثالث: أن لا يتحيل بالسفر على الفطر، بمعنى كما قال بعض العلماء: أن لا يكون له غرض واحد بالسفر وهو أن يفطر، أو كما أقول: أن لا يسافر ليفطر، أن لا يسافر ليفطر. وسأشرح هذا إن شاء الله. أما الشرط الأول وهو أن يخرج مسافة تسمى سفرا، فلأن السفر الذي تتعلق به الرخص لا بد أن يكون فيه قطع مسافة باتفاق العلماء، لا يخالف في ذلك ظاهرية ولا غير ظاهرية، لا بد أن يخرج مسافة. ولذلك أجمع العلماء على أنه إن خرج عن البلد مسافة ميل ليس له أن يترخص، إن خرج عن البلد مسافة ميل ليس له أن يترخص بالاتفاق حتى عند الظاهرية. ولكن اختلف فيما زاد عن الميل، فيما زاد عن الميل، والذي يظهر لي والله أعلم أن من خرج من بلده مسافة 85 كيلا فأكثر مسافر، سواء سماها الناس مسافرا أو لم يسموه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه مسافرا، فقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. والحديث الصحيحين أن تسافر مسيرة يوم وليلة، مسيرة اليوم والليلة بالإبل 85 كيلو، لأن مسيرة اليوم والليلة من المدينة بالإبل إلى بئر الروحاء أو بعدها بقليل، وهذه تبلغ 85 كيلا. إذن هذا سفر. أما ما دون ذلك إذا كان يبلغ 80 كيلا، 70 كيلا، 60 كيلا، فالذي يظهر لي والله أعلم أنه يرجع إلى العرف. فإن كان الناس في البلد يعتبرونه سفرا ويتجهزون له بجهاز السفر فهو سفر، وإن كان الناس في البلد لا يعدونه سفرا ويتعاملون فيه كما يتعاملون في تنقلهم في داخل المدينة فهذا ليس سفرا. يعني لو جاءنا شخص وقال: يا شيخ، أنا سأخرج من المدينة التي أنا فيها إلى مسافة 60 كيلو، هل أنا مسافر أو ليس أو لست مسافرا؟ نقول: ما عرف أهل بلدكم؟ هل يعتبرون هذا سفرا؟ إن قال يعتبرونه سفرا قلنا أنت مسافر، وإن قال في العرف لا يعدونه سفرا ولا يأبهون به قلنا أنت لست مسافر، ليس لك أن تترخص. ما الدليل؟ الدليل أن القاعدة يا إخوة أن كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف، والستين والسبعين والخمسين لم يأتي في اللغة ولا في الشرع ما يدل على أنها سفر أو ليست سفر، فنرجع فيها إلى العرف. وهنا أنبه يا إخوة إلى أن كلام العلماء في قولهم مثلا مسافة 85 كيلو أو نحو ذلك، المقصود به أن يكون الإنسان يريد أن يخرج إلى هذه المسافة. لماذا أنبه على هذا؟ لأن بعض الناس لما يسمع كلام العلماء يظن أن المعنى أنه لا يترخص حتى يقطع هذه المسافة، فيقول مثلا: أنا لا أقصر الصلاة حتى أصل 85 كيلو عن البلد. لا، ليس هذا المراد. إذا كنت تريد أن تخرج مسافة 85 كيلو عن البلد، بمجرد أن تخرج عن عمران المدينة يجوز لك القصر. واضح يا إخوة؟ لأنه دائما أسأل في الهاتف عن هذه القضية. الشرط الثاني أن لا يكون سفره سفر معصية. السفر 3 أقسام يا إخوة، السفر 3 أقسام. الأول سفر طاعة، مثل السفر للعمرة سفر طاعة، وهذا يجوز للإنسان أن يترخص فيه بالإجماع. والثاني سفر مباح، سفر مباح. الله شخص قال والله في رمضان هذا العام الكويت حارة جدا، أريد أن أذهب إلى بلد بارد، أبحث عن البراد أو الخبرة، يباح إذا كان من بلاد المسلمين، يباح إذا كان من بلاد المسلمين. وهذا عند جمهور العلماء بما يشبه الإجماع له أن يترخص. الذي يذهب في سفر مباح عند جمهور أهل العلم ويشبه الإجماع لكثرة القائلين به وقلة المخالفين له أن يترخص. الثالث سفر المعصية، بأن يسافر الإنسان ليعصي، بأن يسافر الإنسان ليعصي، مثل والعياذ بالله من يسافر ليشرب الخمر، شرب الخمر في بلده ممنوع، أو كما يقول بعض ضعاف النفوس الله المستعان يقول في البلد استحي من القبيلة والحمولة، ربما أشرب يروني وكذا، فيسافر والعياذ بالله ليشرب الخمر، يذهب للبلدان التي يمكن فيها شرب الخمر وما يعرفه أحد، أو يعود والعياذ بالله ليزني، هذا سفر معصية. هذا والعياذ بالله يا إخوة من أول لحظة يخرج فيها من البلد إلى أن يعود ما لم يتب وهو تكتب عليه سيئات، ما من ثانية تمر عليه إلا وهو في سيئة والعياذ بالله. يعني ليس وقت معصيته فقط، لا، ما دام أن نيته المعصية فمن أول لحظة يشرع بالسفر إلى أن يعود هو بمعصية. وهذا اختلف أهل العلم هل له أن يترخص، فذهب جمهور أهل العلم وهو الصواب فيما يظهر لي إلى أنه ليس له أن يترخص ولا يجوز له أن يترخص. إذا كان من المصلين عنده هذه المعصية لكنه من المصلين وقال لنا أريد أن أقصر، نقول لا ما يجوز، لا يجوز أن تترخص. لماذا؟ لأن الرخصة نعمة من الله فلا تستباح بالمعصية. الرخصة نعمة من الله على عباده فلا تستباح بالمعصية. وإن كان يعني من أهل العلم يعني الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يرون أن له أن يعني يترخص، لكن نقول إن الحكمة في منعه من الترخص ظاهرة جدا، وهي منعه من هذه المعصية، ولأن كما قلنا إن الرخصة نعمة فلا تستباح بمعصية الله سبحانه وتعالى. فإن قالوا إن الرخصة لرفع مشقة السفر وأنتم الآن توقعونه في المشقة تخالفون مقصود الشارع، قلنا نحن نمنعه من الترخص حال المعصية، ويمكن أن يرفع المشقة على نفسه بنفسه، كيف؟ بأن يتوب، فإن تاب ترخص. يعني نحن نقول له لا يجوز لك أن تترخص. قال أنا علي مشقة، الصيام شاق علي، قلنا تب الآن، تب الآن، إذا تبت الآن ترخص، فليس في الأمر مشقة لأن التوبة يسيرة، فنمنعه حال معصيته ونحثه على التوبة، فإن تاب أبحنا له الترخص برخص السفر. والشرط الثالث أن لا يكون قصده من السفر الفطر، يعني الله المستعان بعض الناس في أثناء نهار رمضان مثلا يريد أن يجامع أهله, يريد أن يجامع أهله, يقال له إن الصائم لا يجوز له أن يجامع, فيقول إذن أنا الآن أسافر أذهب إلى مدينة تبعد 80 كيلو أو 90 كيلو وأستأجر فندق هناك وأترخص. جمهور أهل العلم يقولون يعامل بنقيض قصده الفاسد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى, وهذا قصده أن يجامع لا أن يسافر, فيعامل بنيته. هذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه الصواب لأنه متفق مع قاعدة الشريعة. طيب المسافر يا إخوة إذا سافر له 3 أحوال. الحالة الأولى أن يدخل عليه رمضان وهو مسافر. شخص ذهب من الكويت لأداء العمرة ليلة 30 من شعبان, ليلة 30 من شعبان, ودخل رمضان في مكة, إذا دخل عليه رمضان وهو مسافر, وهذا يجوز له أن يفطر بالإجماع, يجوز له أن يفطر بالإجماع. الحالة الثانية أن يسافر من بلده في رمضان لكنه يسافر ليلا, يعني يبدأ سفره متى؟ في الليل, وهذا يجوز له أن يفطر اليوم التالي بإجماع العلماء, يجوز له أن يفطر اليوم التالي بإجماع العلماء. الحالة الثالثة أن يسافر في أثناء نهار رمضان. يعني يا إخوان إنسان ليلة 3 من رمضان اتفق مع زملائه على أن يسافروا إلى مكة لأداء العمرة بعد العصر غدا, بعد العصر غدا. طيب هؤلاء إذا أصبحوا يجب عليهم أن يصوموا لأنهم لم يسافروا ولم يشرعوا, يجب عليهم أن يصوموا. أو إنسان مثلا أصبح في بلده صائما بعد الصبح 8 جاءه زميله قال أنا اليوم ذاهب عمرة بسيارتي ومعي فلان ما رأيك تذهب معنا؟ قال والله طيب. إذن حصلت النية في أثناء النهار, هل يجوز له أن يفطر ذلك اليوم؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء, فقال بعض أهل العلم لا يجوز له أن يفطر ذلك اليوم. طيب لماذا؟ قالوا لأنه فرض شرع فيه فلا يجوز أن يفطر فيه, لأن القاعدة المتفق عليها أن الفرض إذا شرع فيه الإنسان لا يجوز له أن يفطر. المرأة لو بدأت تصوم يوما من القضاء لا يجوز لها أن تفطر فيه إلا بعذر شرعي, وذهب جمهور أهل العلم وهو الصواب إلى أنه يجوز له أن يفطر ذلك اليوم. ما الدليل؟ الدليل الحديث الذي معنا, فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما حتى بلغ كراع الغميم. إذن بدأ صائم ولا بدأ مفطر؟ بدأ صائم, والصحيح أن هذا السفر في رمضان وأفطر في أثناء اليوم, فدل ذلك على أن المسافر يجوز له أن يفطر في أثناء النهار, بمعنى أنه إذا شرع في الصيام لا يلزمه أن يتمه بل يجوز له أن يفطر, وهذا الصواب من أقوال أهل العلم. إذا علمنا هذا فما حكم الفطر للمسافر؟ هل هو واجب أو سنة أو مباح؟ ما حكم الفطر للمسافر؟ نقول أولا أجمع العلماء على أن المسافر مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر من حيث الأصل، إلا أن الظاهرية يوجبون على الصائم أن يفطر في رمضان فقط. الصائم المسافر يوجبون عليه أن يفطر، الصائم المسافر. فيقولون الظاهرية عندهم المسافر نوعان، المسافر الصائم نفلا، يقولون هذا لا يجب عليه أن يفطر، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، ويحملون على النفل. والصائم المسافر الصائم في رمضان يقولون يجب عليه أن يفطر، لكن لا عبرة بقولهم لثبوت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفطر وصام في رمضان حال كونه مسافرا، كما في الحديث الذي معنا. طيب، ما هو الأفضل؟ هل الأفضل أن يفطر أو يصوم؟ نقول هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم له أحوال. الحالة الأولى أن يكون الصيام أيسر عليه، وأن يكون القضاء شاقا عليه. يعني شخص قال لنا، قال أنا والله الآن أسافر بالسيارة والسيارة مكيفة، أسافر بالطائرة والطائرة مكيفة وسهلة ويسهل علي الصيام، لكن القضاء صعب علي، يمكن يأتي رمضان وأنا ما قضيت. هنا الأفضل له أن يصوم أفضل من الفطر. ونأخذ بأن النبي صلى الله عليه وسلم صام، ولأنها رخصة يقصد بها التيسير فينظر فيها إلى الأيسر. الحالة الثانية أن يشق عليه الصيام في السفر ويكون القضاء أسهل، وفي هذه الحال الأفضل له أن يفطر، بل يتأكد في حقه أن يفطر، لما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يضلل عليه والزحام عليه، الناس مجتمعين عليه ساقط والناس مجتمعين عليه ويضللون عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وفي رواية للنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا مجتمعين على رجل فسأل، فقالوا رجل أجهده الصوم، رجل أجهده الصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، وصححه الألباني بروايتين. إذن هذا الرجل كان الصيام شاقا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. فإن قال لنا قائل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصيام في السفر، نقول الذي قال هذا قد صام في السفر، فدل ذلك على أن الأحوال تختلف، فنحمل هذا على هذه الحالة التي وردت في الحديث. الحالة الثالثة أن يستوي الأمران، أن يقول والله الصيام سهل والقضاء سهل. وهنا اختلف العلماء، فقال بعض أهل العلم الأفضل الصيام، الأفضل الصيام. قلنا لهم لماذا؟ قالوا أولا لأن فيه مسارعة لإبراء الذمة، لأنه إذا صام اليوم أبرأ ذمته. طيب هذا واحد. وما الأمر الثاني؟ قالوا لأنه يصوم في أشرف زمن للصيام وهو رمضان، أما القضاء يكون في أيام أخرى، فالأفضل أن يصوم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل له أن يفطر، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تفعل عزائمه. والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا نستطيع أن نقول إن الأفضل الصيام بإطلاق أو الفطر بإطلاق، بل نقول ينوع في هذا، يجمع بين المصالح، فلا يترك الرخصة تماما ولا يفطر دائما. يعني مثلا لو أن الإنسان كتب الله له عمرتين، عمره في أول رمضان وعمره في آخر رمضان، يحسن وليس بواجب له يفعل هذا ويفعل، لكن يحسن لو أنه مثلا كان في العمرة الأولى صائما، إذا استوى الأمران طبعا يا إخوان، إذا استوى الأمران، لو كان في العمرة الأولى صائما وفي العمرة الثانية مفطرا، فإن هذا أحسن عند استواء الأمرين والله أعلم. متى يبدأ المسافر الفطر؟ نحن قلنا إنه يجوز له أن يفطر في أثناء النهار. متى يبدأ المسافر الفطر؟ هل يبدأ بالفطر إذا فارق العمران، أو يفطر ولو كان في بيته؟ طبعا لا يجوز له أن يفطر بمجرد نية السفر، لا يجوز له أن يفطر بمجرد نية السفر، مثل ما ذكرت في المثال، أنا حاجز في الطيران بعد العصر، يعني أنا ناوي، فلا يجوز لي أن أفطر الصبح باتفاق العلماء، ولكن إذا جاء الوقت وجهز رواحله وجهز حقائبه، هل له أن يفطر الآن أو لا يجوز حتى يفارق العمران؟ اختلف العلماء في هذا على قولين، فقال بعض الفقهاء إنه لا يفطر حتى يفارق عمران بلده، لأنه الأصل في رخص السفر. وقال بعض الفقهاء يفطر ولو في بيته، يعني الآن جهزت الحقائب ووضعتها في السيارة وتريد تنطلق إلى المطار، يجوز أن تأكل تمرا عند هؤلاء وتفطر. لماذا؟ قالوا جاء في حديث جعفر بن جابر قال كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط، الفسطاط هي القاهرة، وسميت الفسطاط نسبة إلى فسطاط عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي نصبه وأقام فيها أياما أو مدة، فلما أراد أن يرحل جاءت حمامة وباضت فوق الفسطاط، فما أراد أن يزعجها فترك الفسطاط، فسميت الفسطاط نسبة إلى هذا كما ورد في التاريخ. الشاهد قام في سفينة من الفسطاط في رمضان، فرفع ثم قرب غداءه، رفع إلى السفينة، قال جعفر في حديثه فلم يجاوز البيوت، لم يجاوز البيوت، لا زال في المدينة، حتى دعا بالسفرة قال اقترب، قلت ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جعفر في حديثه فأكل، رواه أبو داود وإسناده صحيح. إذن هذا الصحابي رضوان الله عليه دعا بالسفرة وهو لا زال في العمران. فلما قيل له ألست صائما؟ قال أترغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا ليس من فعله، أضافه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مثل حديث محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، يعني جهز ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، يعني وهو في البيت. قال قلت له سنة؟ يعني سنة ولا اجتهاد منك؟ قال سنة. قال سنة ثم ركب. رواه الترمذي وحسنه. فقوله سنة ظاهره أنه يرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل ما الفرق بين الصيام والصلاة؟ قلنا الفرق أن الصلاة لا يمتد فعلها والصوم يمتد فعله. يعني أنت لو بدأت صلاة الظهر وأنت في البلد يمكن أن تختمها وأنت خارج البلد؟ ما يمكن. بدأت الصلاة تنتهي وأنت في داخل البلد، هذا الأصل. أما الصوم فالصوم ممتد، يمكن أن يستمر الإنسان حتى يخرج من البلد ففارق الصلاة. بعض مشايخنا وهو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يقول لا يجوز أن يفطر حتى يفارق العمران، وعلل بعلة قال لأنه لا يدري ما يعرض له، لأنه لا يدري ما يعرض له، قد يريد السفر ويتجهز ويركب السيارة ويعود. الآن مثلا قد يقولون لنا الرحلة رحلة الطائرة بعد العصر ونذهب ونبقى في المطار إلى قرب الفجر، والمطار في داخل البلد. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول الإنسان ما يدري ما يعرض له فلا يجوز أن يفطر. والذي يظهر لي والله أعلم منه أنه من حيث الجواز يجوز أن يفطر إذا جهز رواحله وحقائبه وعزم على السفر، ولكن الأحوط أن لا يفطر. من حيث الجواز نقول يجوز، ما نقول فعل حراما، لكن الأحوط أن لا يفطر لأنه لا يدري ما يعرض له. فكم مرة ركبنا السيارة وتوجهنا للسفر وعدنا قبل أن نخرج من البلد لأمر من الأمور، فالأحوط أن لا يفطر، ولكن لو أفطر فإنه يجوز له. نعم. قال أهل الناس رضي الله عنهما قال رخص الشيخ الكبير أن يفطر ويفطر مع كل يوم مسكنا ولا قضاء عليه. رواه الترمذي والحاكم وصححه. نعم، وكذلك صححه الشيخ الألباني رحم الله الجميع. وجاء في البخاري عن عطاء قال سمع ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين، ترى بهذه القراءة. قال ابن عباس ليست منسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. رواه البخاري في الصحيح. أردت بهذا أن أقول إن هذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، فهو مع تصحيح هؤلاء الأعلام للرواية السابقة معناه موجود في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقول ابن عباس رضي الله عنهما رخص يحمل على الرفع، لأن الترخيص لا يكون إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون المعنى رخص النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في العجز عن الصيام، والعجز عن الصيام كما يقول العلماء نوعان: النوع الأول عجز مؤقت يرجى زواله، عجز مؤقت يرجى زواله، وهذا العجز يجيز الفطر. مثل المريض، إنسان مريض وأصيب بحمى شديدة، والحمى الشديدة شاقة، قيل للإمام أحمد يعني هل يترخص بالحمى؟ قال وهل هناك أشق من الحمى؟ والمقصود الحمى الشديدة، يجوز له أن يترخص، لكن هذا المرض يرجى زواله. فما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه أنه يجب عليه القضاء. العجز المؤقت يجيز الفطرة ويترتب عليه القضاء باتفاق العلماء، لقول الله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا المريض عجز مؤقت. والنوع الثاني عجز دائم لا يرجى زواله، كعجز كبير السن الذي يعجز لكبر سنه، ما يرجى أنه يرجع شاب، أو عجز المريض الذي لا يرجى شفاؤه، بعض الأمراض لا يرجى شفاؤها وقد تمنع من الصيام، يعني بعض أنواع السكر، بعض أنواع، ليس كل مرض سكر، بعض أنواع مرض السكر تمنع من الصيام وهي لا يرجى شفاؤها، وفي هذه الحال يرخص له في الفطر ويجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. لهذا الحديث الذي معنا، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، يطعم عن كل يوم مسكينا، وله أن يطعم في أول الشهر عن كل الشهر، وله أن يطعم في آخر الشهر عن كل الشهر، وله أن يطعم عن كل يوم في كل يوم. يعني له مثلا أن يعمل وليمة ويدعو 30 مسكينا في أول الشهر يعشيهم، أو في آخر الشهر يعشيهم، أو كل يوم يطعم، أو يكون أيضا بعد رمضان. في الأمر سعة لعدم الدليل على التقييد. والكبير العاجز يا إخوة له حالات، انتبهوا لهذا، هو الذي معنا هنا، الكبير العاجز له حالات. الحالة الأولى أن يفقد التمييز، أن يفقد العقل بالكلية، أن يعود كالطفل، ينادي ولد فيقول يا أبي، يتذكر الأولين الذين ماتوا، إن كان من أهل البادية أو عاش في المدينة يبدأ يقول أين كذا وأين كذا من الأشياء القديمة. وفي هذه الحال يسقط عنه التكليف بالكلية، لا يطالب بصلاة ولا يطالب بصيام ولا غير ذلك. بعض الناس يكون مثلا عندهم والدهم أصبح كبيرا في هذه الحال ويشقون عليه، تعال صل، قل الله أكبر، ما يعرف، قل الله أكبر، قل الله أكبر، يؤذونه المسكين، ما فقد العقل، ما يعرف. هذا لا يطالب بشيء ولا يطالب بصيام ولا يقضى عنه ولا يطعم عنه ولا يطعم عنه، لأن الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا ذهب عنها الوسع، فلا يلزمه شيء. طيب، إذا كان بين بين، يعني فقد، ولكن أحيانا يدرك، أحيانا مثلا إذا جاء ابنه يقول وين أبوي بسلم عليه، أبوه ميت من 60 سنة. وأحيانا إذا جاءه ابنه قال كيف حالك وكيف حال أختك فلانة وكيف حال عمتك فلانة، الشيء الصحيح. فهو مرة كذا ومرة كذا. الصحيح من أقوال العلماء أن العبرة بالغالب، فإن كان الغالب عليه ذهاب العقل سقط عنه التكليف، وإن كان الغالب عليه بقاء العقل بقي عليه التكليف. الحالة الثانية الكبير الذي ضعف ولكنه مدرك، عقله معه لكن يضعفه الصيام جدا، يشق عليه الصيام مشقة شديدة، وهذا يرخص له في الفطر، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، يطعم عن كل يوم مسكينا. في بعض التفصيل لكن الوقت يضيق عنه، فلعلنا ننتقل للحديث الذي يليه. نعم. قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اهلك يا رسول الله؟ قال وما احلك؟ قال وقعت على امراه في رمضان. قال فاتجد ما تحلك رقبه؟ قال لا. قال فلا تستطيع ان تصوم شهرين وكتاب العين؟ قال لا. قال فاتجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس أودي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه دم، فقال تصدق بهذا. فقال أعلى أفضل منك؟ أما بيننا بدأنا أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أيام، ثم قال اذهب فأقرب أهلك. نعم، هذا الحديث الصحيح أصل فيما يترتب على من جامع في نهار رمضان بالإيلاج في الفرج، ويلحق به عند أهل العلم من فعل الحرام فأولج في الدبر. وفي هذا الحديث أن رجلا قال يا رسول الله وقعت على امرأتي في رمضان، هكذا في رواية الأكثرين، وفي رواية عند البخاري وقعت على امرأتي وأنا صائم بدون الإضافة إلى رمضان، وفي رواية لمسلم أن رجلا أفطر في رمضان بدون بيان الجماع. لكن هذه الروايات المجملة تحمل على الرواية المبينة وهو أنه جامع في نهار رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فسكت، سكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، بعرق تمر، فقال أين السائل؟ خذ هذا تصدق به، أي كفر به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله. سبحان الله، جاء خائفا يقول هلكت، يبحث عن المخرج. ثم لما رأى الطعام عند الرسول صلى الله عليه وسلم طمع فيه، طمع فيه لأهله، فقال على أفقر مني، يعني أتصدق على أفقر مني يا رسول الله؟ فطمع في التمر، فانقلب من الخوف إلى الطمع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ضحك من حاله، أتى خائفا من الفعل. فلما وجد التمر رآه طمع فيه له ولأهله لشدة حاجته، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. ثم قال أطعمه أهلك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق عليه به، وليس معنى هذا أنه يكفر به على أهله، لا، وإنما المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق عليه به. فمن جامع في نهار رمضان في حال لزوم الصيام له، انتبهوا لكلامي، من جامع في نهار رمضان في حال لزوم الصيام له متعمدا عالما عليه أمور، انتبه، من جامع في نهار رمضان، هذا يخرج من جامع وهو صائم في غير رمضان ولو قضاء، فإنه لا يدخل في هذا الحكم. من جامع في نهار رمضان في حال لزوم الصيام له، هذا يخرج من كان يجوز له الفطر، مثل المسافر، إنسان مثلا ذهب بسيارته يريد العمرة، ما أحرم طبعا، الإحرام في الميقات، ومعه زوجته، خرج صائمين، خرج الفجر صائمين، وصل قبيل العصر، دخل في فندق ليستريح، فبدا له أن يأتي أهله فجامعه، لا يدخل معنا، لأن له أن يفطر بجماع أو بأكل، واضح يا إخوة؟ وهذا فائدة قولنا في حال لزوم الصيام له عالما، هذا يخرج الجاهل، لأن الجاهل معذور كما تقدم معنا على الصحيح من أقوال أهل العلم. متعمدا، هذا يخرج الناس، يخرج الناس، مثل إنسان نام واستيقظ من نومه ونسي إنه في رمضان، استيقظ رأى زوجته بجواره وقع عليها، عاد إما أن الزوجة يعني كانت نائمة أو أيضا مثله ما تنبهت، لما وقع أعوذ بالله اليوم رمضان، هذا لا يدخل معنا، لأن الصحيح من أقواله العلم أن الناس معذور في هذا. فمن جامع في نهار رمضان في حال لزوم الصيام له عالما متعمدا عليه أمور، أولا أن يتوب إلى الله، لأن هذه كبيرة من كبائر الذنوب. ثانيا أن يقضي يوما مكانه عند الجمهور، أن يقضي يوما مكانه عند الجمهور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صم يوما مكانه، هذا ليس معنا في الحديث الآن، ليس في الرواية التي معنا، جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صم يوما مكانه، هذه الرواية رواها ابن أبي شيبة وأبو عوانة، قال الشوكاني صالح للاحتجاج، وقال الألباني صحيح بمجموع طرقه، صم يوما مكانه، فدل ذلك على أنه يجب عليه أن يصوم يوما مكانه. الثالث الكفارة المغلظة، والكفارة المغلظة أولا عتق رقبة، وهل يشترط فيها أن تكون مؤمنة؟ الجمهور على أنه يشترط فيها أن تكون مؤمنة، وهو الصواب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. طيب، إن صام من أول الشهر فإنه يصوم شهرين متتابعين ولو كان مجموع أيامهما 58 يوما. تبوا يا أخو، ما معنى كلامي؟ يعني مثلا بدأ في أول شهر محرم، من أول شهر محرم، وشهر محرم 29 يوما، ثم شهر صفر، وشهر صفر 29 يوما، سيصوم 58 يوما، يجزئه هذا. أما إن بدأ في أثناء الشهر فلا بد من صيام 60 يوما، إن بدأ في أثناء الشهر، يعني مثلا صام يوم 3 يوم 5 يوم 10 في النصف، فإنه يجب أن يصوم 60 يوما، لأن الشهر 30 يوما وقد ينقص، ولكن الأصل أنه 30 يوما، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وجمهور الفقهاء يا إخوة على أنه لا بد أن يطعم 60 مسكينا، ما يكفي أن يعطي الكفارة لمسكين واحد عند جمهور العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على 60، فلا بد أن نطعم 60 مسكينا، هذا عند جمهور أهل العلم. فإن لم يجد هل تسقط عنه؟ قال بعض أهل العلم تسقط عنه، لأنه عندما قال لا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ سكت، ما قال له شيئا. قالوا فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لا يلزمه شيء. والقول الثاني وهو الصحيح أنها تثبت في ذمته، فمتى ما أيسر كفر، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. طيب ما الدليل؟ الدليل من هذا الحديث نفسه، فإن الرجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاجز، أليس كذلك؟ طيب سكت النبي صلى الله عليه وسلم، لما أتي بالتمر ماذا قال له؟ قال تصدق به، يعني كفر به. إذن أمره بالكفارة بعد ثبوت عجزه، فدل ذلك على أن العاجز لا تسقط عنه الكفارة بل تثبت في ذمته، ومتى ما وجدها فإنه يكفر. ويشهد لهذا القول القاعدة الشرعية في العجز عن الأموال الواجبة، فإن القاعدة الشرعية في العجز عن الأموال الواجبة أنها إن كان لها بدل انتقل إليها، وانتقل إليه، وإن لم يكن لها بدل ثبتت في الذمة. أعطيكم مثالا للاثنين. المثال للأول، المتمتع عليه ماذا؟ هدي، هذا الهدي يعتبر مالا. طيب إن عجز عنه ما الواجب عليه؟ يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. فهنا إذا عجز عن المال الهدي الذبح ينتقل إلى البدن. طيب إنسان عنده حلي، أو حتى نخرج من الخلاف عنده سبائك ذهب، ليست حلية، سبائك ذهب، وحال عليها الحول وهي تبلغ نصابا ووجبت فيها الزكاة، وليس عند الإنسان مال يخرجه الآن، ولا يستطيع أن يتصرف في السبائك، نقول سقطت الزكاة؟ لا، نقول تثبت في ذمته، فمتى ما وجد مبلغ الزكاة وجب عليه أن يخرجه. إذن هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. طيب الكفارة هل تجب على الترتيب أو هو مخير؟ الذي عليه الجمهور أنها تجب على الترتيب، وهذا الحديث دليل على هذا، دليل على هذا، وهو الذي رواه الأكثر. أما ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الدارقطني ومالك أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، فإنه يحمل على الروايات المصرحة بالترتيب، المصرحة بالترتيب لأنها أقوى منه، لأنها أقوى من، فنحمله عليها. طيب هنا سؤال، هل هذه الأحكام خاصة بالرجل المجامع أو تلزم المرأة المجامعة المجامعة أيضا؟ يعني طبعا ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر الرجل. نقول المرأة إذا جامعها زوجها وكانت مكرهة إكراها متحققا، مكرهة يعني غصبها، وليس مكرهة أنه يعني قال لها ترى أغضب عليك ولا يا فلانة ولا كذا. تقول والله بعض النساء يتصلن أحيانا تقول والله أكرهني، كيف أكره والله قال يعني ترى كذا ولا كذا، هذا ليس بإكراه، لكن إذا غصبها ما طاوعته غصبها فإنه لا شيء عليها من حيث الكفارة، وإن كان الذي نختاره أنه يجب عليها القضاء، وبعض العلماء يرون أنه حتى القضاء لا يجب عليها لأنها مكره. أما إن كانت مطاوعة يعني طاوعته، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يتجب عليها نفس الأحكام. لماذا؟ لأنها فعلت الجماع باختيارها، أما القضاء فباتفاق العلماء أنه يجب عليها أن تقضي، ما في أحد من أهل العلم يخالف في القضاء، لأنها فعلت الجماع باختيارها فقد أفطرت، فباتفاق العلماء يجب عليها أن تقضي ويجب عليها أن تتوب. لكن هل تجب عليها الكفارة؟ عند جمهور العلماء وهو الصواب تلزمها الكفارة، فإذا جامع الرجل زوجته وهي مطاوعة له فإنها تلزمها كفارة أخرى عند الجمهور، لهتكها صوم رمضان بالجماع طوعا، فأشبهت الرجل، لا فرق بينها وبين الرجل فتلحق به، والشريعة لا تفرق بين المتماثلة. فإن قال لنا قائل يعني أذكر شيئا، يعني بعض العلماء يقول المرأة المجامعة لا تلزمها الكفارة ولو كانت في سبب الجماع، لأنه سكت عنها في الحديث. يعني لو أن المرأة في رمضان تجملت وتزينت وجاءت للرجل فقال لها يا امرأة رمضان، قامت تغريه حتى وقع، يقولون كفارة على الرجل. أما هي فلا شيء عليها من حيث الكفارة لأن الحديث سكت عنه، لكن الصحيح يعني ما قلنا. طيب كيف نجيب عن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سكت عنها؟ نقول أولا النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنها لأن الرجل مقر والإقرار حجة قاصرة. يعني من الذي أخبر أنه جامع؟ الرجل، فتترتب عليه الأحكام. أما المرأة فلا يترتب عليها الحكم بإقرار الرجل، ولذلك لما جاء ذاك الرجل وأقر بالزنا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فارجمها، لأن هذا أقر، قال أغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، لأن الإقرار حجة قاصرة على صاحبه. إذن نقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر حكم الرجل لأن الرجل هو الذي أقر والإقرار حجة قاصرة. ومن وجه آخر أن الرجل سأل عن فعل نفسه ولم يسأل عن حكم المرأة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل نفسه. وأيضا أن السكوت عما يعلم لا بأس به، يعني معلوم أن المرأة مثل الرجل، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنها للعلم به. طيب ف فقط أشير إشارة إلى مسألة لأن الوقت يجري معنا حقيقة. هل تلزم الكفارة من جامع في صيام غير صيام رمضان؟ نقول لا، كما قدمنا الكلام لا يلزمه، لأنه لا دليل، لأنه لا دليل، فالدليل إنما جاء في رمضان لحرمة رمضان، لحرمة رمضان، ولا يصح القياس للفرق بين أيام رمضان وغير رمضان. لعلنا نكتفي بهذا من حيث هذا الحديث، لننتقل للحديث الذي يليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. زاد مسلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقضي. نعم، من جامع في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فصيامه صحيح عند جمهور العلماء. قال ابن العرب المالكي: وكان وقع فيه بين الصحابة كلام، ثم استقر الأمر على أن من أصبح جنبا فإن صومه صحيح. يعني كان بين الصحابة شيء من الخلاف، ولكن استقر الأمر على الإجماع أن صومه صحيح. قلت: قد روي عن سالم بن عبد الله والحسن البصري وطاووس وعروة بن الزبير أنه لا يصح صومه، ولكن جماهير الصحابة ومن بعدهم من العلماء على صحة صومه. ما الدليل؟ قول الله عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذا رخص الله للصائم أن يجامع إلى متى؟ إلى طلوع الفجر. لازم هذا ماذا؟ أنه قد يطلع عليه الفجر وهو جنب، لأنه يجامع إلى وقت الإذن، فيلزم من هذا أنه قد يطلع عليه الفجر وهو جنب. هذا من وجه. ومن وجه هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. أيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ يعني تدركني صلاة الفجر وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. وهذا أبلغ في الفتوى: أنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فماذا قال الرجل؟ قال: لست مثلنا يا رسول الله، لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. والحديث عند مسلم بالصحيح. إذن دل هذا على أن من أصبح جنبا فصيامه صحيح. يعارض هذا ما رواه مسلم عن أبي هريرة: من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم. هذا يعارض هذا الحديث. وقد قال العلماء: الوجه حمل حديث أبي هريرة رضي الله عنه على أنه منسوخ، يعني كان في أول الأمر ثم نسخ بهذا الحديث. والجواب الثاني أنه محمول على من أدركه الفجر وهو يجامع فاستمر في الجماع. بعض أهل العلم حمل حديث أبي هريرة على هذا: من أدركه الفجر وهو يجامع فاستمر في جماعه. قلت: قد جاء في صحيح مسلم أن عبد الرحمن قال لأبي هريرة ما قالته عائشة وأم سلمة، فقال أبو هريرة أهما قالتاه لك، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ويصوم، قال نعم، قال هما أعلم، قال هما أعلم. ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن عباس، فرجع أبو هريرة عما قال. إذن ما في معارضة، لأن أبا هريرة رضي الله عنه الراوي قد رجع عنه. وقولها من جماع، وفي بعض الروايات من جماع غير احتلام، ذكرت الجماع لئلا يتوهم أحد أنه كان من احتلام، وأن المحتلم معذور. ثم أكدته بقولها من غير احتلام، وإن كان الصحيح من أقوال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم. نعم، أقول يا إخوة، الصحيح من أقوال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحتلم، لأن الاحتلام من تلاعب الشيطان، والشيطان لا يتلاعب بالنبي صلى الله عليه وسلم. المحتلم أجمع العلماء على أن من احتلم في الليل ولم يغتسل إلا بعد الفجر صيامه صحيح، وأنه لو احتلم في النهار وهو صائم فصيامه صحيح بإجماع العلماء. في الحديث فوائد يا إخوة، منها أنه ليس من التقوى اعتزال جماع النساء في ليل رمضان كله، ليس من التقوى، ليس من كمال التقوى أن الرجل ما يجامع أهله في رمضان كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أتقان لله وأخشان لله كان يجامع نساءه في ليل رمضان، وإنما يشد المئزر إذا دخلت العشر. إذن هذا أمر مهم، لأني أسمع أن بعض الناس إذا دخل رمضان يترك الجماع إلى آخره تعبدا، إذا فعلوا تعبدا هذه بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، بل يخلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا تركه لأنه ما أحتاج إليه فهذا شأنه، لكن إن رآه من العبادة، رآه من التقوى، فإنه يكون بدعة. فليس من التقوى أن يعتزل الرجل جماع أهله في ليالي رمضان كلها قصدا. أيضا من فوائد الحديث جواز تأخير الغسل بعد الجماع، جواز تأخير الغسل بعد الجماع، فإن ظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الغسل. أخذ أهل العلم أو الجمهور من هذا الحديث أن الحائض إذا انقطع دمها قبل الفجر بلحظة ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر وقد نوت الصيام قبل الفجر أن صيامها صحيح. انتبهوا، الحائض، انتبهوا أني ذكرت قيود، الحائض إذا انقطع دمها قبل الفجر بلحظة، معنى هذا لو استمر بعد الفجر بلحظة ما يصح صيامها ذلك اليوم. ثانيا نوت الصيام قبل الفجر، يعني لو انقطع دمها قبل الفجر بلحظة ولم تنوي الصيام إلا بعد طلوع الفجر فالصحيح أن صيامها لا يصح، لأن لابد أن تكون النية قبل الفجر على الصحيح كما تقدم معنا. لكن إذا انقطع دمها قبل الفجر ولو بلحظة ونوت الصيام ولم تغتسل إلا بعد الفجر فالذي عليه جماهير علماء الأمة أن صيامها صحيح. نعم، اقرأ بركة. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام صام عن وليه. متفق عليه. وليه المراد به قريبه، وقال بعض أهل العلم المراد عاصبه، طبعا العصبة أخص من الأقارب، أخص من الأقارب، الأقارب أعم من العصبة، والصحيح أن المراد بوليه هم أقاربه هل يصام عمن مات وعليه صيام؟ عند أبي حنيفة ومالك والشافعي والثوري لا يصوم أحد عن أحد. عند أبي حنيفة ومالك والشافعي والثوري لا يصوم أحد عن أحد في كل صيام، لا صيام رمضان ولا النذر، لا يصوم أحد عن أحد، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وليس للإنسان إلا ما سعى كما ثبت في القرآن. وأيضا يستدلون بمجاعة ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة. وعند أحمد وإسحاق والليث وأبي عبيد يصام عنه النذر فقط، يصام عنها النذر فقط، أما صيام رمضان فلا، وإنما يطعم عنه. وعند الظاهرية وأبي ثور يصام عنه كل صيام فرض مات وهو عليه، سواء كان فرض سواء كان من رمضان أو كان نذرا أو كان نذرا. والصحيح أن من مات وعليه صيام مفروض تمكن من قضائه، لكنه أخر القضاء فمات قبل أن يقضي، يستحب لوليه أن يقضيه عنه لحديث الباب عام، ولما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. ولما رواه مسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. أيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ الحديث. إذن عندنا يا إخوة في الحديثين الأولين واحد امرأة وواحد رجل، يعني في أحد الحديثين امرأة وفي أحد الحديثين رجل، إذن ليست القصة واحدة. وأيضا قال إن عليها صوم شهر ولم يحدد بأنه نذر، ولا يمكن أن يقال إنها تحمل على النذر لرواية ابن عباس الأخيرة، لأنه إذا أمكن في المرأة فإنه لا يمكن في الرجل. ولذلك نقول إن الصحيح أن من مات وعليه صيام مفروض تمكن من قضائه ولم يقضه أنه يصام عنه استحبابا. لماذا قلنا تمكن من قضائه ولم يقضه؟ لنخرج ما لو لم يتمكن من القضاء. امرأة نفساء أفطرت في رمضان واستمر معها النفاس بعد رمضان، في آخر النفاس أصابتها حمى وماتت، تمكنت من القضاء؟ ما تمكنت، لا يلزم شيء لأنها ماتت معذورة، لا يلزم لا صيام ولا إطعام، لا يلزم لا صيام ولا إطعام. طيب، هل هذا الصيام واجب على الولي؟ الجواب عند الجمهور من القائلين بالصيام أنه مستحب وليس بواجب على الولي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بقضاء الدين، وقضاء الدين ليس بواجب، فدل على أن الصيام إنما هو تبرع وليس بواجب. طيب، هل هذا القضاء خاص بالقريب؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يبرئ ذمته من صام عنه ولو لم يكن قريبا له. ولكن الولي أولى، النبي صلى الله عليه وسلم قال صام عنه وليه. طيب، ما الدليل على أنه لو تطوع شخص من غير الأقارب بالصيام عنه يصح صيامه؟ نقول الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بقضاء الدين، ولو تطوع شخص بقضاء دينه برئت ذمته منه، فكذلك في الصيام تبرأ ذمته لو أنه يعني صام عنه رجل من المسلمين. ولعلنا نقف هنا لنجيب على بعض الأسئلة، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. صلى الله عليه وسلم هو أفضل طعام كل يوم المسلمين، وهل يصح إخراج مال بدل الطعام؟ الأحوط خروجا من الخلاف أن يطعم عن كل يوم نصف صاع. الأحوط خروجا من الخلاف، لأن الأدلة متقاربة في الحقيقة، أن يخرج عن كل يوم نصف صاع. ونصف الصاع تقريبا كيلو ونصف تقريبا، لأن التحقيق عندي والله أعلم أن الصاع كيلوان ونصف. الصاع كيلوان ونصف، فنصف الصاع تقريبا كيلو ونصف. إذن الشهر إذا كان الشهر 30 يوما فإنه يكون الإطعام 90 كيلو، وإذا كان الشهر 29 يوما فإن الإطعام يكون 88 كيلو ونصف. 88 كيلو ونصف. أما قوله هل تقوم النقود، هذا في تفصيل. إن كان مراد الأخ أن يدفع النقود إلى جمعية تقوم بالإطعام فلا بأس، لأن هذا إطعام في الحقيقة، لأن بعض الناس يقول هذا ومقصده هذا الذي قلته. أما إن كان قصده أن يخرج النقود إلى المسكين فعند الجمهور لا يصح، وهذا الصواب، لأن النص جاء بالإطعام وليس في النقود إطعاما. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السؤال يقول ما حكم صيام الحامل والمولد؟ على كل حال أنا تركت هذه المسألة لطولها، وأنا رغبة في إفادة الإخوة يعني شرحت كل الأحاديث مكتوبة على عجل وأعطيتها الشيخ محمد يعني بتوسع في مسائل تركتها في الشرح لضيق الوقت وقت الدورة، ولكني أثبتها في ما شرحته، لكن كتبتها على عجل فيها بعض الأخطاء المطبعية في الحقيقة، فإن شاء الله أنها توصل للإخوة بطريقة من الطرق إن شاء الله. نعم، مسألة هذه طويلة ما أستطيع أن أجيب عنها. نعم. أحسن عليكم. كثر سؤال أن تقول في شمال كل منطقة تأكل ويزيد عن 85 كيلو، أولا يا إخوة، حساب المسافة لا يكون من بيتك وإنما يكون من طرف المدينة. يعني بعض الناس مثلا يكون بيته في أقصى المدينة والمدينة حوالي 30 كيلو، يحسب من بيته حساب المسافة، وليس هذا صحيح. المدينة حكمها واحد، والكويت هنا اسمع يقولون مناطق، منطقة مدري ايش، منطقة كذا، منطقة كذا. المناطق ليست مدن، هي مدينة واحدة، حتى يفرغ الإنسان من عمران المدينة ثم تحسب المسافة. إن كانت المسافة 85 كيلو فأكثر فهذا سفر ما في إشكال، وإن كانت أقل فإنا ننظر إلى عرف أهل الكويت، فإن كان عرفهم أنه سفر فإنه يترخص. نعم، نسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وسلم.